وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فبصر به من العمى، وهدى به من الضلالة، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، وفرق به بين المؤمنين والكفار، والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار. لم يترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا قط إلا وحذرنا منه، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة في الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما أبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته. فيعني في الحقيقة يعني كانت فترة سفر معذرة، كانت طويلة قليلا، وقد اشتقت إلى إخواني كثيرا. ولا شك أن الإخوة الإيمانية هي من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالأخوة الإيمانية نعمة، نعمة عظيمة ينبغي على المسلم يعني أن يحرص عليها، وأن يلتزم بما علمه الله سبحانه وتعالى وعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، في يعني لها أداب ولها حقوق ولها واجبات ينبغي على المسلم أن يحرص عليه. والله عز وجل قال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما، قال: إن النعم لتكفر، ولكن القلوب إذا قارب الله بينها فلا يزحزحها شيء، ولكن القلوب إذا قارب الله بينها فلا يزحزحها شيء. وقرأ قول الله تبارك وتعالى: وألف بين قلوبه. وحينما ذهب أخو يوسف عليه السلام بنيامين، حينما ذهب إليه وآواه يوسف، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، فماذا قال يوسف؟ قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس. إني أنا أخوك فلا تبتئس. فإذا كانت الأخوة صادقة وحقيقية فلا بؤس. يعني حينما تكون الفتن والشهوات والشبهات والكثرة القيل والقال، و يعني تتلاطم أمواج الفتن، فمما يسهل ومما يعين المسلم على الثبات على دين الله تبارك وتعالى الإخوة في الله عز وجل. ولذلك كان أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة، أول حاجة عمل إيه؟ آخر بين المهاجرين والأنصار، لأن الإخوة هذه رباط وثيق، هذه أقوى من إخوة الإيه؟ أقوى من إخوة النسب. الأخوة في الله أقوى من إخوة النسب، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إخواننا أحب إلينا من أهلنا، فإن أهلنا يذكروننا بالدنيا، أما إخواننا فيذكروننا بالآخرة. فالأخوة الإيمانية لا شك أنها يعني نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، ينبغي على المسلم أن يحرص عليه ويؤدي ما عليه من حقوق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، منها رد السلام وتشمية العاطس وزيارة عيادة المريض وإتباع الجنائز وغير ذلك من الحقوق. أن الإنسان يتفقد إخوانه، وإن كان له إخوة وصحبة في الله سبحانه وتعالى يتفقد، ولو حصل يعني هناك نوع من الانقطاع ما لا يترك هذا الأمر هكذا، وإنما يتصل بإخوانه ويسأل عنهم ويتقرب من إخوانه، فهي التي سوف تنفع الله سبحانه، وهي التي تنفع في الدنيا وفي الآخرة. يعني بيّن الله عز وجل هذا المعنى العظيم، قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إيه؟ الأخلاء اللي هم الخل ده اللي هو بيتخلل. يعني شوف يعني أقوى أكبر أو أعظم درجات المحبة الخلة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. هذه المحبة اللي هي الدنيوية, هذه العلاقة الدنيوية كلها سوف تنقطع. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا نوع واحد بس, إلا المتقين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. فالإنسان يكون حريص على إخوانه, وهذه صحبة عظيمة ولا يشعر بها إلا من يفقدها. واحد ما يحسش بالنعمة دي إلا ما يفقدها. واحد في الغربة والله حتى لو كانت يعني قصيرة, فيبحث عن إخوانه, يبحث عن من يجلس بجواره في المسجد ويقرأ القرآن ويطلب العلم ويتعلم. فهذه نعم, هذه نعم كبيرة عظيمة ما بيحسش بها, لا يشعر بها إلا مين؟ إلا الذي يفقده. أنا قابلت يعني بعض الإخوة هناك في الغربة, يعني هو من البيت للشغل للعمل يعني خلاص. بس على رأي الشيخ سامع زمان كان يقول لك إيه, الصلوات الخمس مكفرات مما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الحمد لله هو بيصلي. لا, فهي دي نعمة كبيرة جدا إحنا عايزين نحافظ عليها. فلكي نحافظ عليها الواحد يكون حريص, يقوي علاقته بإخواني, يقوي علاقته بالمسجد, يقوي علاقته بتحفيظ القرآن, لأن يعني اجتمعنا على الخير واجتمعنا على طاعة الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا الخير في الدنيا وفي الآخرة في جنته ودار كرامة. المادة اللي هي الإضافية اللي احنا قلناها يعني المنهجية في طلب العلم, زي ما الشيخ كده بدأ كيف تقرأ كتابا, احنا ناخد يعني شيء كده. وهذا مهم لطالب العلم عموما, اي حتى علم حتى ولا حتى العلم الدنيوي, ولطالب العلم الشرعي خصوصا. ان شاء الله ناخد يعني الماده اللي ناخدها في علامات اسمها قواعد الاملاء وعلامات الترقيم. قواعد الاملاء وعلامات الترقيم. فيجي واحد يقول لك انت هتعرفونا قواعد الاملاء دلوقتي؟ الكلام ده كنا بناخده فين؟ في الابتدائي ولا حاجه؟ انتوا ترجعونا الابتدائي ثاني؟ لا, انت لو تشوف كم الاخطاء التي يقع فيها الإخوة والأخوات والذين يكتبون, صراحة أخطاء يعني صعبة جدا جدا. الأخ تلاقي مثلا مش عارف يفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل, مش عارف يفرق بين التاء المربوطة والهاء. كان مرة كده بعض الإخوة أظن أو الأخوات كان كاتب كلمة الله بالتاء المربوطة, ينفع؟ طالب علم شرعي يكتب الله اللط تيجي زي ما فما فخطأ طبعا عظيم. تلاقي الأخ مش عارف يكتب كلمة إن شاء الله. كلمة إن شاء الله لها لما يكتبها ألف نون شين ألف همزة إنشاء, اللي هو الإنشاء, إنشاء بيت, إنشاء عمارة. فإن شاء الله إن حرف وشاء فعل, فلازم إيه؟ لازم يفصلوا عن بعض, لازم يفصلوا عن بعض. فدي طبعا خطأ كبير. جماعة اللي بيكتبوا بقى على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الوسائل بقى التواصل كلها, الواتس وكله, فتلاقيه حتى بيكتبوا خطأ كبير جدا جدا. ما حدش عارف كتير جدا من الناس ما مش عارف يكتب اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. خطا شائع وخطا فظيع اللي يكتب اللهم صلي صاد لام ياء, دي مصيبه كبيره. لان صلي بالياء هذه اسمها ياء ايه؟ حد عارف؟ لو كتبها كده اللهم صلي بالياء ياء التانيث, مصيبه كبرى. لكن الصح اللهم صلي على محمد صاد لام عليها شدة وكسر, لأن صلي فعل أمر مجزوم بحذف حرف العلة, فلازم تكتب كده, واخدين بالكم؟ فتسعى لذلك الأخطاء. وإحنا طبعا هيجي معنا مش عارف خدناه في المصطلح ولا لسه, مسألة إنه إيه التصحيف, التصحيف والتحريف والخطأ في الكتابة. لأن الخطأ في احيانا يكون خطا في التشكيل, خطا في التشكيل يفسد المعنى. مش عارف فكرت لكم قبل كده ولا لا, ولكن نذكرها تاني. مساله اما ايه, احد الناس كان يحرم الحلاقه يوم الجمعه لانه قرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم, نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعه. حديث صحيح بس طبعا مش زي ما انا قلت كده, مكتوب كده حاء لام قاف, تمام؟ فهو افتكرها ايه؟ هو اراها الحلق, ان هو خلاص ما ينفعش يحلق يوم الجمعه. لا, واحد يفرح واحد اي واحد رايح للحلاق يوم الجمعه يقول لك ده ايه, ده بيرتكب محظور يعني حرام. لكن هي الحديث صحيح يقول ايه, نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ الحلق. يعني ما نعملش حلقات حلقات في المسجد قبل صلاة الجمعة باختصار. يعني يبقى ايه اللي اختلف؟ هي ألف لام حاء لام قاف، الكلمتين زي بعض، ايه اللي فرق في بين التشكيل؟ بس فتحة وكسر وسكون، حلق وحلق. فالكلمة الوحيدة الكلمة يعني بسبب تغيير. وزمان مثلا برضو زمان كان ايه؟ كانش في حاجة اسمها نقط، لم يكن هناك نقط. يعني ايه؟ كانت النون زي التاء زي الياء، هي سنة كده، النون عليها نقطة والياء تحتها نقطتين والتاء فوقيها نقطتين والثاء فوقيها تلات نقط. ما كانش موجود الكلام ده خالص، لان الكتابة زي ما هيجي معنا ان شاء الله تبارك وتعالى، الكتابة مرت بايه؟ بمراحل. ففي وقت من الاوقات ما كانش فيها كلمة ايه النقط. حتى الطرف اللي بتوقع بكده لما كان واحد بيقول مش عارف يقرأ القرآن فبيقول إياك نعبد وإياك، فوقف كده قال له يعني 60 ولا 90، فالجاهل التاني قال له أنا أقرأها 90 احتياطا، ما هو 90 داخل فيها 60، وهي طبعا لا كده ولا كده، إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه ما كانش فيه بقى إيه النون، ما فيش فيه نقطة، والتاء مش موجودة اللي هي النقطتين، والياء اللي تحت العين، فاللي يقراها 60 ماشي، واللي يقراها 90 ماشي، واللي يقراها وهكذا. وقيل ان هو احد كبار القراء اللي هو الشيخ الزيات، يقال يعني ان السبب ايه تسميته بالزيات، لانه لما جاء يقرا ذلك الكتاب لا ريب فيه، فراه ايه لا زيت فيه. ما هي لا ريب لما تيجي تكتبها راء واللي هم السنه والباء اللي من غير نقط، ممكن تقراها ريب، ممكن تقراها زيت، ممكن تقراها زين، ممكن تقراها رايم، ممكن تقراها اي، ما فيش نقط. ففي ولذلك يعني مساله الايه، مساله ان قواعد الاملاء دي مهمه جدا جدا جدا. في فرق بين اللام الشمسيه واللام القمريه، همزه الوصل وهمزه القطع، التاء المربوطه والهاء المربوطه، الالف الماديه وعدم وجود الالف. فهذه الامور يعني مهمه جدا جدا جدا، ينبغي على طلب العلم ان يعرف. كذلك ايضا دي اللي هي قواعد الاملاء اللي هي الاحرف، اللي القواعد اللي بتتكلم عن ايه، احرف اللغه العربيه. وانتوا خدتوا مش احنا جت معانا في التفسير لما قلنا الاحرف المقطعه في اوائل السور، هذا ايه يعني من اعجاز القران. الاحرف الف لام ميم حاء ميم عين سين قاف، هذه الاحرف الصحيح ان لها معنى، ولا يعلم ولكن لا يعلمه الا الله. بعض العلماء قال لها معنى، ولكن صحيح ان لها معنى لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ومن معانيها أنها جاءت لإعجاز أو لتعجيز العرب، وكأنها تقول لهم أن هذا القرآن يتألف من هذه الأحرف، يتألف من هذه الأحرف التي تقرؤون وتكتبون به، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ هو القرآن عبارة عن ألف ولام وميم وحاء وعين وسين وكاف ويا عين صاد. فكان هذا إيه؟ إعجاز. ولكن العرب لم ينكروا، لو كانت الأحرف دي أخواننا ليس لها معنى كان العرب إيه؟ شككوا فيها على طول. والعرب دول يعني كانوا أصحاب سريقة يعني. فهذه الأحرف في أوائل السور لها معنى يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى كما أشار بعض أهل العلم أن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا في كتاب الله فله بكل إيه حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن إيه؟ ألف حرف، خطأ الكلمة دي، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، دي غلطة عن كلنا كنا بنغلط فيه، نقول إيه ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، غلط. لأن إحنا لما بنقرأها في المصحف هل أنا في سورة البقرة بقول ألف لام ميم، بقول كده ألف لام ميم، فهكذا قرأت، وهكذا أيضا إيه تنطق حتى في لما نيجي نقرأها في الحديث، ولكن ألف، ولكن شو أنا غلطت برضه، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه فائدة أشار إليها فضيل الشيخ محمد عبد المعطي حفظه الله. فدي برضو من ضمن ايه منفر. دي احنا قلنا كلام القواعد الاملاء بتتعلق بايه؟ بالاحرف، تمام؟ الهمزه والتاء والهاء كيف تكتب الهاء. فاحنا هناخد الاملاء ونعرف، عشان احنا برضو حتى لما تيجي تقرا برضو لما يكون في خطا او سقط او حاجات زي كده تبقى انت برضو ايه على بينه وعلى درايه. مع قواعد الإملاء هناخد كمان إيه؟ علامات الترقيم. علامات الترقيم دي عاملة زي ما بيقولوا كده بعض الناس بيشبهوها إيه بعلامات إشارات المرور كده. أنت دي تقف هنا أو تليك إن أنت تتحرك، زي مثلا من ضمن علامات الترقيم الإيه؟ الفصلة. الفصلة دي معناها إيه؟ انتهاء الجملة. هي الجملة انتهت ولا لأ؟ انتهت عند الفصل دي. لان لو قرينا جملتين على بعض زي ما يجي معنا ان شاء الله بالامثله بقى بالتفصيل، احيانا ممكن ايه كلام ايه يعني يدخل في بعضه. الكتب اللي هي ما فيهاش علامات ترقيم تلاقي كلام غير مضبوط تمام، تلاقي كلام داخل في بعضه، انت عارف تقف هنا ولا ما تقفش هنا. وعدم الوقوف ده قد يعني يحدث ايه خلل في المعنى. في فرق بين الفصله والفصله اللي هي تحتها نقطه واللي هم النقطتين والنقطه وعلامة التعجب وعلامة الاستفهام، فكل دي اسمها ايه؟ علامات الترقيم. فعلامات الترقيم ايضا مما يعين على الفهم. علامات الترقيم تعين القارئ على ايه؟ على الفهم، يعرف ان هي سؤال ولا تعجب، يعرف ان هذه انتهت الجملة ولا لسه الجملة الاخرى متعلقة بها. وهذا كمان يعني يكون في القرآن ويكون أيضا إيه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني يكون لها الجل الاهتمام أن الواحد يعني يعرف إيه معاني هذه الأمور. طبعا كل كلامنا إن شاء الله نأخذه بالتفصيل الغير ممل، مش تفصيل ممل ولا حاجة، تفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى نأخذه في المادة الجديدة اللي إحنا هنبدأها بكرة، وإن شاء الله تبارك وتعالى يكون معكم أيضا الكتاب. يعني هو لسه بس الكتاب نحاول نفهم فيه كتب مش موجودة في السوق، فنشوف أنسب كتاب ونحاول نطبعه ويكون معكم يعني غدا ان شاء الله تبارك وتعالى. بكره مصطلح ولا الاثنين؟ بكره ان شاء الله مصطلح، وبعد المغرب قواعد الاملاء وعلامات الترقيم. تمام، تكمله للماده اللي هي ايه منهجيه طالب العلم. وكل يوم جمعه الشيخ محمد خشن ان شاء الله يكون معكم في الجمعه القادمه، لكن اعتذر اليوم عشان يعني من اجل مرضه. حضرتك هتاخد من الشيخ محمد الماده الثانيه بتاعه المنهجيه؟ اه هنكمل فيها ان شاء الله طبعا. ماشي يا اخوانا، حد عنده اي استفسار ولا حاجه؟ نعم، النحو ان شاء الله تاخدوه في السنه الاولى. النحو يكون مقرر في السنه الاولى. النحو طبعا برضو علم يعني شيق، ولكنه عايز واحد يحبه بس، وبعض الاخوه كده بتستصعبه، لكنه والله هو علم يسير جدا جدا. والنحو ايضا يعني لفهم النصوص، اشترف الفاعل من المفعول من المضاف، لان اللي ملوش في النحو بيبقى يعجن اي حاجه في بعضها. فايضا النحو مما يضبط ايه، لان القران نزل بلسان عربي مبين، والذي يتقن قراءة القرآن هو يكون إن شاء الله النحو يعني يكون يسير. نحو علم يسير جدا جدا وشيق، تاخدوه إن شاء الله بالتفصيل أيضا في السنة الأولى السنة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى.